بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد انتهينا من كتاب نور الإيضاح وشرحه، وذكرنا أن الإمام الشرنبولالي قد جعل المتن فقط في الطهارة والصلاة والصيام. وبعد أن شرح كتاب نور الإيضاح المتن بشرح مراقي الفلاح، أراد أن يتمم الفائدة فأضاف بحثا لطيفا في الزكاة والحج إتماما للعبادات، فبدأ هنا وقال: كتاب الزكاة. نعم، قال رحمه الله: هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم. إذن معناها أخوانا هي تمليك مال مخصوص، نعم، لشخص مخصوص. المال المخصوص هو عبارة عن جزء من المال الذي فرضت فيه الزكاة، وهي النصب المعروفة، الذهب والفضة، ويلحق بها العروض التجارية والعملات في زماننا، النقود، ويلحق أيضا السوائم وكذلك الزروع، السوائم الإبل والغنم والبقر ضمن تفصيل. لشخص مخصوص هو المذكور في قوله تعالى: إنما صدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هذه بيّنت مصارف الزكاة. فعندنا أمور: أولا تمليك، مو إباحة. اتفقنا أن الزكاة ذكرها ربنا بوصف الإيتاء: آتوا الزكاة، فلا بد فيها من التمليك، بمعنى أن يدخل هذا الشيء إلى ملك الفقير وأن يحوزه إليه، ولا يكفي مجرد الإباحة. ولا بد أن يكون التمليك لمال، أن يكون المملك مالا، وأن يكون المتملك شخصا، ما يكون أخوان جهة، يعني بر مثلا من مساجد مستشفيات أو ما شابه ذلك، وإن كانت منفعته للفقراء لا. يعني الآن مثلا المال الموضوع لمسجد لا يصح، ليه؟ لأنه لا بد أن يكون المتملك شخصا مخصوصا، ذكره ربنا بهذه الآية. والزكاة فرض من فرائض الإسلام، وهي ركن من أركانه، فرضت على كل حر، نعم، مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل، نعم، مالك للنصاب، مالك الإخوان لنصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو كلمة شرعية هي عبارة عن فاصل بين الغنى والفقر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. إذن الغني عليه الصدقة، الفقير ليس عليه. طيب ما هو الحد الفاصل بين الغني والفقير؟ هو النصاب. فإذا ملك الإنسان نصابا ملكا تاما وحان عليه الحول وجب عليه الزكاة. نعم، إذن مالك لنصاب من نقد ولو تبرا. النقد أخوانا هنا المراد به هو الذهب أو الفضة، هذا هو النقد الذي كان في زمانهم. ولو تبرا أي غير مضروب، أو حليا بمعنى أن يكون للزينة، هذا كله عند الأحناف عليه زكاة، أو آنية، نعم، أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة. إذن إذا كان عنده عروض تجارية أو عنده عملات في زماننا تساوي هذا النصاب، نعم، فإنه عليه الزكاة. ولا بد أن يكون أيضا هذا النصاب، قال، مالك لنصاب فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية. فإذا كان إنسان عنده مال وعليه ديون، نحذف ديونه من هذا المال. يعني عنده مال مثلا 1,000,000 ليرة وعنده ديون 1,000,000 ليرة، ماذا نقول؟ هذا لا يملك شيئا، لأن هذا المال الذي عنده مصروف لقضاء الدين. وكذلك ليس، يعني عنده يعني عنده حاجة أصلية، الحاجات الأصلية لا زكاة عليها ولا تحسب من النصاب. يعني مثلا لما نقول الحاجة الأصلية إخواننا، مو هي الحاجة التي لا يتوقف عن عليها يعني الحياة، يعني والله إن مثلا كل شيء تتوقف عليه الحياة فهو حاجة أصلية. أما إذا كان فيني أعيش بلا هذا غير أصلية، لا، الحاجة الأصلية هي كل ما كان معدا للاستعمال وخارجا عن كونه مالا. طبعا هذه النية في غير النقدين، غير الذهب والفضة. وأما النقدان فإنهما عليهما الزكاة بغض النظر كيف يعني استعملا. يعني لو إنسان عنده أواني مثلا من الذهب والفضة هذا عليه زكاة، يقول لك والله حاطين الصمد أو ما شابه ذلك اللي عليه زكاة. ليه؟ لأن الذهب والفضة لا تعمل فيهما النية، فهما معدان للتجارة بإعداد الله عز وجل، وما أعده الله للتجارة لا يملك العبد إلغاءه. إذن الحاجة الأصلية هي كل ما كان معدان للاستعمال، سواء استعمال أساسي أو ترفيهي، كالبيت والسيارة والأثاث وما شابه ذلك. نعم. ولو تقديرا، شو هو تقدير أخواننا هنا؟ نام. نعم. أن يكون إيش مالك، شو قال هنا؟ فارغ. مالك لنصاب، هذا النصاب إيش؟ فارغ عن الدين والحاجة الأصلية، ولا بد أن يكون ناميا. والنماء إما أن يكون حقيقيا أو تقديريا. فالنماء الحقيقي هو المال الذي أتاجر فيه، فنقول هذا مال نامي حقيقة عم اشتغل فيه. أما النماء تقديرا هو المال الذي أضعه ولا أتاجر فيه. عندي أنا مثلا أموال، هذه غير نامية، نقول نعم هي نامية تقديرا، لكن أنت الذي قصرت في إنمائها، لذلك تجب عليك الزكاة ولو كان النماء تقديرا. نعم. وشرط. قال وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي. إذن هنا حولان الحول ليس من النصاب، وإنما هو شرط لوجوب أدائها، شرط وجوب أدائها. فلو أدى قبل ذلك، يعني إنسان ملك نصابا وما حال الحول عليه وأدى الزكاة قبل حولان الحول، نقول أدى بعد استحكام السبب اللي هو النصاب قبل تحقق شرط الوجوب اللي هو حولان الحول، ما الحكم؟ نقول جازت الزكاة وصحت ولو لسنين طالما أنه أدى وهو مالك للنصاب. نعم. وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكى بتمام الحول الأصلي، سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره. طيب، المستفاد المال الذي استفدته أثناء الحول. أنا في عندي نصاب واستفدت أثناء الحول مالا إضافيا. نعم. هم الحكم؟ قال فيضم إلى مجانسه. فلو أن عندي إبل وجاءني إبل جديدة، أضمها إلى الإبل الأولى وتدخل في نصابها، ولا يوضع لها حول جديد، تضم إليها في الحول الأول. يعني لو إنسان في عنده الآن مثلا 20 جمل، صار له 8 أشهر، الآن إجا 5 أجداد، 5 جمال، بعد 4 أشهر بيكون 20 جمل حال الحول عليهم، أما 5 الثانيات ما حال الحول عليهم. ما الحكم؟ قال يلتحق الجديد بالقديم ويعتبر لهما حول واحد من بداية الحول أو الأول. لو أنا عندي الآن ذهب واستفدت ذهبا جديدا أيضا أضمه إليه، هو ماذا قال؟ فيضم إلى مجانسه. لكن هل يضم الإبل إلى البقر؟ لا. أو البقر إلى الذهب؟ لا، إلا إذا كانت الإبل والبقر والغنم للتجارة، فالعروض التجارية تضم إلى الذهب والفضة والأموال، هي كلها تعتبر شيئا واحدا. نعم. ويزكى بتمام الحول الأصلي. نعم. ولو عد سواء استفيد بتجارة، يعني أن يكون ربحا من المال الأول، أو ميراث أو غيره. يعني الميراث مو ربح من الأول، يعني أنا عندي مثلا 50 جمل ومات أحد أقاربي وجاءني جمال جداد، هذول ما استفيدوا من الأول، ليسوا ربحا ناشئا عن الأول. يعني هل يشترط الضم فقط عندما يكون المال الجديد ناشئ من المال الأول قال لك لا استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره، فقط يشترط المجانسة. نعم. ولو عجل ذو نصاب لسنين صح. نعم. وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجبه. إذا معناها يشترط في دفع الزكاة أن ينوي أنها فرض، يشترط نية الزكاة أنها فرض، فلو دفع المال بنية عمل خيري أو مساعدة إنسانية ما لاحظ فيها أنها زكاة وأنها فرض لا تجزئه عن الزكاة، لابد أن من شرط الزكاة. طيب، هذه النية مقارنة لأحد أمرين، إما لأدائها الزكاة للفقير أو وكيل الفقير، أنا عم بعطي الفقير نويت أنها زكاة، هل شرط أن أعلمه؟ لا. أن أعلم وكيله؟ لا. وإنما شرط أن أنوي في قلبي أنها زكاة مال، سواء أعطيته باسم هدية أو باسم إخواننا مكافأة زايدة عن المتعارف عليه. كذلك لو أعطيت لوكيله أيضا، أو عند عزلي ما وجب. نعم، عند عزلي ما وجب. كيف إخواننا؟ يعني الآن طلعت شو علي زكاة مال، طلع لي مثلا 50,000 جمعتهم وضعتهم في مكان خاص وصرت أنفق منهم للفقراء من غير نية، لكن أنا نويت على الزكاة إمتى؟ عندما عزلتها عن باقي أموالي. إذا النية لابد من مقارنتها، إما للأداء للفقير أو وكيله، أو أن تكون مقارنة للعزل للواجب. نعم. ولو مقارنة حكمية، كما لو دفع بلا نية ثم نوى، لما تطلع الفقير ما نويت شيء من الزكاة، لكن هو والمال بإيده والمال قائم بيد الفقير نويت أنه زكاة، إذن هذه شرط نسميها مقارنة حكما. نعم. ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح. نعم. حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت. طبعا قرضا يعني بعلم ظن الفقير أنه قرض، أما عندي أنه زكاة. ولو تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة. تصدق بجميع ماله، نوى الصدقة وما قال الزكاة المفروضة، نعم، سقط عنه فرضها. نعم. وزكاة الدين على أقسام. الدين إخوان الأكارم تقسيمه الآن بالفقه باعتبار الزكاة غير التقسيم باعتبار القانون، دين ممتاز وما شابه ذلك. الآن عندنا تقسيم آخر يا أخواننا، عندنا مشكلة الخلط بين المصطلحات، الخلط بين المصطلحات. الآن عندنا معيار آخر للديون، يقسم الدين إلى دين قوي ومتوسط وضعيف، وهذا أخواننا التقسيم فقهي يبنى عليه أحكام الزكاة. وأما من حيث الثبوت في الذمة ووجوب الأداء فكلها يجب عليه أداؤها. نعم. وزكاة الدين على أقسام. نعم. إنه قوي ووسط وضعيف. طيب الآن ما هو القوي؟ فالقوي وهو بدل القرض واحد، ومال التجارة. لا، مو ماله، بدل القرض وبدل مال التجارة. نعم. الآن إذا أقرضتك أنا المال، أنا الآن أعطيتك مالا لي بذمتك هذا المال، إذا معناه هذا المال شو حكمه؟ هذا دين قوي، دين قوي. طيب لو بعتك شيئا للتجارة، أنا بايعك بيت سيارة للتجارة، أصلا المال الذي هو بدل هذا المال تجارة من حكم؟ هذا دين قوي. نعم. إذا قبضه وكان على مقر، شو يعني مقرين؟ أليس منكرا ولو مفلسا؟ إذا طالما أنه يعترف بالدين إذا يجب عليك أن تزكي هذا الدين ولو كان مفلسا، ولو مفلسا. يعني إذا كان إنسان أنا إيدي دين عند فلان بايع بيت والزلمة اعترف بالمال بس ما معه يعطيني، طالما أنه مقر بالدين، نعم، ولو كان مفلسا يجب علي أن أدفع الزكاة على هذا الدين. مين بيدفع؟ المالك مو المديون. نعم. أو على جاحد عليه بينة، أو كان الذي عليه الدين جاحد للدين، لكن أنا في معي بينة إذا أستطيع أن أثبتها عند القاضي. نعم. زكاه لما مضى وتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض 40 درهما ففيها درهم. تمام، فإذا وصل إليه 40 درهما دفع منها درهما في الزكاة، يعني لا يدفع الزكاة حتى يقبض هذا المال، لكن يدفع عن كل سنة. ليه؟ لأنه بدل القرض وبدل مال التجارة. نعم، لأن ما دون الخمس من النصاب، عفوا، الخمسي لأن ما دون الخمس من النصاب، النصاب قديش؟ 200 درهم. النصاب 200 درهم. نعم، خمسها 40، ما قال هنا نعم حتى يقبض 40 درهما، ما هيك؟ إذا هذا الخمس، النصاب كله 200 درهم، فخمسه 40 درهما. نعم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه. نعم، لا زكاة. هذا رأي يعني أبي حنيفة. نعم، صاحبه قال عليه الزكاة بحسابه. نعم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه، وكذا فيما زاد بحسابه، يعني لو في حال عنده 230 درهم، كم درهم عليه هون؟ 5 عند أبي حنيفة، وعندهما على 200 عليه 5، وعلى 30 عليه 3/4 درهم. ليه؟ قال يقدر زكاة ما زاد على 200 بحسابه. نعم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه، صح، وكذا فيما زاد بحسابه. ما بدأ صح، ليش صح بقى؟ وكذا فيما زاد بحسابه، يعني عند أبي حنيفة لا ليس عليه شيء حتى يبلغ 40 فوق 200، وعندهما يجب بحسابه. نعم، قال والوسط وهو بدل ما ليس الدين للتجارة. الوسط، الدين الوسط، نحن شو قلنا فوق إخواننا؟ الدين القوي ما كان بدل القرض أو بدل مال التجارة. طيب الآن الوسط، نعم، هو بدل ما ليس للتجارة. ما ليس للتجارة مثل ايش؟ كثمن ثياب البذلة. لو انا الان هلا يعني شاري مثلا ثمن ثياب بذلة، ثياب يعني اللبس المعتاد، نقول بدلها شو الحكم؟ هذا البدل اخوان، انا ما بعتك شيئا من مال التجارة، وانما بعتك شيئا من مال الذي هو الائتمان الشخصي، يعني بيتي اللي ساكنه انا، بيتي اللي ساكنه ما في عليه زكاة، هذا مو للتجارة. طب لو بعته، قال هذا المال بدل ما ليس بمال التجارة، ما ليس بمال التجارة. طيب كمان وعبد الخدمة ودار السكنة لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض الثمن. نعم، لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية. يعني ليس مثل الدين الأول، وإنما يجب فقط من حين حل الأجل، من حين يعني وجب عليه الدفع. نعم، والضعيف وهو بدل ما ليس بمال. الضعيف إخواننا هو الذي لا زكاة فيه حتى يقبض. ما هو؟ بدل ما ليس بمال، كالمهر. المهر شو بسميه إخواننا هنا؟ دين ضعيف. دين ضعيف، بالقانون شو بسموه؟ دين ممتاز. يا إخواننا هذا غير هداك، المصطلحات تختلف. نحن عم نحكي الآن بوجوب الزكاة، يعني هل يجب على المرأة الزكاة في مهرها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المهر دين قوي، دين ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ قال وذلك لأنه بدل ما ليس بمال، دفعت المهر للزوج بمقابل الاستمتاع بها، إذا معنى ذلك هذا بدل ما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه. نعم، والوصية، نعم، وبدل الخلع. لو إنسان أوصينا له بشيء هو لا يملكه حتى يملكه، الوصية إخواننا لا يملكها الإنسان حتى يقبضها. طيب وبدل الخلع كمان، إذا امرأة خالعت زوجها على أن تدفع له مالا، هل مال بإيد الزوجة للزوج عليه زكاة؟ لا، حتى يقبضه. والصلح عن دم العمد، إذا إنسان قتل قتيلا فالواجب عليه القصاص القتل، فهنا دفع دية صلحا عن دم العمد، يعني بدل أن تقتلوني دفعت مال، ما حكم هذا المال؟ هذا بدل عن القصاص، القصاص ليس بمال، إذن بالتالي هذا دين ضعيف. نعم. الصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة. الكتابة الدية أخوانا أيضا هي التي تجب بمقابل قتل شبه العمد أو الخطأ، هذه لا زكاة فيها حتى تقبض. وبدل الكتابة، لو عندي أنا عبد أيضا يعني كاتبته على أن يأتي بمال بصير حر، طالما لم يعطيني المال إذن لا زكاة في هذا الدين. وبدل الكتابة والسعاية، السعاية أنني أعتقته بروح بشتغل وبجيب مال. نعم. لا تجب فيه الزكاة. نعم. ما لم يقبض. نعم. ما لم يقبض نصابا. ويحول عليه الحول كمان. ويحول عليه الحول بعد القبض. وهذا عند الإمام. نعم. وأوجب عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا. وأوجب الصاحبان يعني. عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا. يلا. وإذا قبض مال الضمار لا تجب الزكاة السنين الماضية. سنين. شو الضمار إخواننا؟ الضمار هو المال الذي يبقى على ملك المالك لكن تزول عنه يده، وله صور كثيرة، منها ما لو وضع مالا في مكان ونسي المكان، منها لو إنسان ظالم صادر لي أموالي وأخذها، هي لساها ملكي لكن الآن ما فيني أخذها، منها المال الذي غرق في البحر يبقى على ملك صاحبه لكنه لا يستطيع الوصول إليه. شو قال هنا؟ وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بينة. إذا عندي عبد للتجارة وهرب، نعم ما بزكي عليه، هذا عبد للتجارة مو عبد خدمة، عبد للتجارة. والمال المفقود أيضا الذي لا أعرف مكانه هو لا يزال ملكي لكن مع ذلك لا زكاة فيه حتى أجده. والمال المغصوب، نعم ليس عليه بينة. نعم. ومال ساقط في البحر ومدفون في مفازة أو دار عظيمة وقد نسي مكانه. أما المدفون بغرفة أو بتذكر أنا دفنته بالديار هون بس تحضر البلاطة ما بعرف، لا هذا ليس بالضمار. نعم. ومأخوذ مصادرة من قبل ظالم. نعم. ومودع عند من لا يعرف. إخواننا المال المصادر هذا لا يجوز شراؤه، لماذا؟ لأنني أشتري ملك الغير بغير رضاه، هذا المال لساعة ملك أصحابه. نعم. ومودع عند من لا يعرف، أنا بتذكر حطيت أنا دين عن إنسان والله ما أتذكره مين، كنا بمكة بالحج لأن واحد أعطينا وديعة. ومودع عند من لا يعرفه ودين لا بينة عليه. نعم. ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها. نعم. الآن مسألة، لو أنا إلي دين على فلان من الناس، يا ترى هل يجوز لي أن أسامحه بالدين الذي لي عليه من الزكاة؟ لا. قال لي لأن الزكاة الشرط فيها التمليك، والدين إذا سقط هذا إسقاط وليس بتمليك. نعم. وصح دفع عرض ومكيل وموزون. وصح دفع عرض من العروض التجارية أي شيء، ومكيل شيء من المكيلات، وموزون عن زكاة، يعني هل يشترط في الزكاة فقط المال؟ لا، ممكن إخوانا أي شيء أدفعه لكن لابد أن أعتبر القيمة الحالية لهذه البضاعة الأساسية اللي بتزكي عنها، ولا بد أن أعتبر قيمة الشيء الذي أدفعه. نعم. وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة، وتعتبر القيمة الحالية هلا للمال المزكى عنه والمال المدفوع، يعني هل البضاعة اللي عندي هلا ايش قيمتها؟ قد تكون زايدة قد تكون ناقصة ما في مشكلة، شو قيمتها هلا عند التجار بزكي عليها. طب بيطالع أنا بضاعة، بحسب البضاعة بيطالع أنا كم قيمتها هلا، مو شو مكلفتني سابقا قديش شارية، شو قيمتها هلا، قد تكون شارية ب 180 هلا او حق 150 بدي قيمتها الحالية، لا ينظر لا إلى سعر الشراء ولا إلى سعر المبيع ولا إلى الكلفة. يشترط أخوان أن نلاحظ فقط القيمة عند التجار في أسواقنا اليوم. نعم. وإن أدى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما أدان. تمام. فالمعتبر وزنهما، يعني أنا بعتبر الآن إيش؟ أنه علي أنا مثلا 50 جرام ذهب زكاة مال، بطالة 50 جرام بغض النظر عن القيمة. في عندي قطعة ذهب إخوانا كثير غالية قيمتها أكثر من 50 جرام، لا تجزئ إلا عن 50، بدنا 50 جرام، بدنا لابد من مراعاة الوزن. نعم. كما اعتبر وجوبا فالمعتبر وزنهما أدان كما اعتبر وجوبا وتضم قيمة العروض. شلون إخوانا هاي؟ يعني لو في حال أنا عندي آنية مثلا وزنها يعني 80 جرام ذهب أو 70 جرام ذهب، لكن غالية جدا أثرية قيمتها أكثر من 100 جرام، ما في عليها زكاة. ليه؟ لا تجب الزكاة على الذهب والفضة حتى يبلغ وزنه وزن النصاب، مو قيمته. لذلك يراعى في النقدين وزنهما أداء كما اعتبر وجوبا. نعم. وتضم قيمة العروض، إذا عندي عروض تجارية بغض النظر شو البضاعة، كل ما للتجارة صار اسمه عروض تجارية، يعني صار بتاجر بالبيوت بالعقارات بالأراضي بالزيوت بالألبسة، كل هذه طامة للتجارة إذا عليها زكاة. وتضم قيمة العروض إلى الثمنين، يعني الذهب والفضة إلى الثمنين. نعم. إيش قالوا الذهبي؟ الذهب لا. إلى الفضة. إلى الثمنين. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة. نعم. قيمة ونقصان. ونقصانا. قيمة. لا قيمة ونقصان. أنا صار عندي ما فيه نقاط أبدا. نعم. وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة. يضم الذهب إلى الفضة أيضا باعتبار القيمة، هذا هو القول الراجح عند الأحناف. ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه. أنا عندي أول حول كان عندي 1,000,000 ليرة، أثناء الحول نزل إلى ما دون النصاب ثم رجع تحسن وصار نصاب عند نهاية الحول، لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول، لكن لو انقطع النصاب وزال بالكلية فهنا ينقطع النصاب الأول، فإذا ملك نصابا جديدا اعتبر حول جديد. نعم. فإن تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول. ليه؟ لأنه عندما ملكه لم يكن قيمته قيمة النصاب. يعني أنا كنت شاري مثلا بضاعة معينة حقها مبلغ بسيط، أثناء السنة كثير غليت صار فوق النصاب، يعتبر بدء الحول عندما بلغت قيمتها أكثر من النصاب. نعم. ونصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال إخواننا هو عبارة عن وزن ذهبي، الآن متفق على هذا في الحديث، لكن الآن اختلف كم قيمة أو مقدار المثقال. البعض إلى 4.2 جرامات، 5 جرامات، والبعض يقول 5، والذي يعني سمعناه من كثير من الشيوخ أنه 5 جرامات. نعم. يعني 20 مثقال ضرب 5 يساوي 100 جرام ذهب، هذا هو نصاب الذهب. نعم. ونصاب الفضة 200 درهم من الدراهم التي كل عشر منها وزن 7 مثاقيل. نعم. يعني الآن إخواننا إذا أخذنا 7 مثاقيل 7 × 5 = 35، قسمنا على 10، يعني كل درهم 3.5 جرامات، فال200 درهم يساوي كم؟ 700 جرام، هذا هو نصاب الفضة. نعم. وما زاد على النصاب وبلغ خمسا زكاه بحسابه. أي مرتان قبل قليل. نعم. وما غلب على الغش فكالخالص من النقدين. يعني هل الآن الذهب عيار 21 عيار 18 هذا نحسبه كله ذهب، مو نحسب فقط الذهب اللي فيه، طالما الغالب هو الذهب فنعتبره كله ذهب. نعم. قال: ولا زكاة في الجواهر واللآلي إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض. تمام، هاي الجواهر اللؤلؤ والياقوت وما شابه ذلك لا زكاة فيها إلا بنية التجارة، والنية التجارة معتبرة أنت عند الشراء. نعم. فلو تم الحول على مكيل أو موزون فغلا سعره أو رخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه، وإن أدى من قيمته يعتبر يوم الوجوب وهو تعتبر تمامه. قيمته يوم الوجوب، نعم، وهو تمام الحول، يعني كانت قيمة هذا العرض عند حولان الحول. نعم، يعتبر قيمته أي قيمة العرض. نعم، وهو تمام الحول عند الإمام، وقال: يوم الأداء لمصرفها. ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف، فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب. لو إنسان عليه زكاة مال ما أداها حتى هلك المال، شو بنقول؟ هلاك النصاب يسقط الزكاة ولو كان مفرطا، ولو هو اللي أخرها. نعم. فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب، وهلاك البعض حصته، ويصرف الهالك إلى العفو. وهلاك البعض بحصته لازم تكون. نعم. فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب، وهلاك البعض يسقط حصته. يسقط حصته، يعني هلك نصف المال، ماذا يسقط؟ نصف الزكاة. نعم. اي ولو عن صلة الصبغة. نعم، طبعا هلاك مو الاستهلاك، يعني اللي هو استهلكه يبقى الزكاة في ذمته. ويصرف الهالك الى العفو، فان لم يجاوزه. نعم، فالواجب على حاله، ولا تؤخذ الزكاة جبرا. شلون بقى اخواننا؟ هاي بنتصورها بزكاة الابل، زكاة السوائم. لو إنسان عليه 40 شاة فالواجب عليها شاة. طب لو عليه 60 شاة كمان شاة. لو عليه 80 شاة كمان شاة. عظيم. إذا النصاب الذي وجبت به الشاة قديش؟ 40. والزائد عن 40 شو بنسميه هذا؟ عفو، يعني لا زكاة فيه. طيب لو هلك عنده 40 شاة، قلنا أن الشاة عليها كل 80 شاة عليهم شاة. طب لو هلك 40، ما بنقول لإخواننا راح نص النصاب إذا بندفع نصف شاة؟ لا، قال يصرف الهالك إلى العفو إلى الزائد عن 40، وتبقى 40 كاملة فيجب فيها شاة كاملة. نعم. فإن لم يجاوزه، نعم، فالواجب على حاله، طالما أن النصاب 40 شاة لسها كاملة يبقى الواجب وهو الشاة على حاله. ولا تؤخذ الزكاة جبرا، ولا من تركته إلا أن يوصي بها، فتكون من ثلثه. يعني الزكاة عبادة فلا بد فيها من نية، فلو أخذها جبرا ما بيجوز إخوانا، ولا تجزئ عن صاحبها. نعم. ولا تؤخذ من تركة الميت لو مات وعليه زكاة وما وصى. نعم. إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه. فتكون من ثلثه. من ثلث المال إلا بإذن الورثة. نعم. ويجوز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة، وكرهها محمد رحمه الله تعالى. طبعا إخواننا، يعني هذه الحيلة جائزة، يعني فيما بينه وبين الناس، أما عند الله سبحانه وتعالى لا شك أنه فيها إشكال. طيب، باب المصرف. نعم، يعني مصارف الزكاة. هو الفقير. طيب. نقف أخوانا هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.